ربي الذي يمحو ويصرف ما جرى عن أمتي ويزيل كل الكرباء في شمنا الغراء يهدم منبرا وعراقنا باتت حروبا قاهرا صبرا أيا دار الإباء ومحبرا بثقافة هي للدنا كالماطرات تأتي ديارا أجدبات تأتي قرى فتعيد مجدا قد تنعم في سبات مجدا تنعم في سبات ربي الذي يمحو ويصرف ما جرى عن أمتي ويزيل كل الكربات في شمنا الغراء يهدم منبرا وعراقنا باتت حروبا قاهرا رب الذي يمحو ويصرف ما جرى عن أمتي ويزيل كل الكربات في شمنا الغراء يهدم منبرا وعراقنا باتت حروبا قاهرا صبرا ففي يوم يجيء مبشرا عن نصركم صبح تلألأ بالحياة والمسجد الأقصى الذي كانت به أمجادنا أضحى أسيرا للطغاة يا أمتي ماذا جرى فاستجمعي كل القوى للذود عن أرض الأباء وتمسكي بالدين في زمن بدا فيه الهوى يعمي عقولا قاصرات ربه فاحفظ أمن دولتنا التي هي منبع للدين في كل الجهات وليحفظ المولى ولاة أمورنا وليقهم ذخرا لكل النائبات وليحفظ المولى ولاة أمورنا وليقهم ذخرا لكل النائبات رب الذي يمحو ويصرف ما جرى عن أمتي ويزيل كل الكربات في شمنا الغراء يهدم منبرا وعراقنا باتت حروبا قاهرا